اكتر كلمة قلتها في حياتك عارف ايه هي؟ اكتر كلمة سمعتها في حياتك عارف ايه هي؟ اكتر كلمة نطقها مسلم واكتر كلمة سمعها مسلم هي الله اكبر. والموضوع ده بيكشف لك سر الخشوع في الصلاة. المفروض ان اسهل طريقة للخشوع ان الانسان تفكروا كلمة الله اكبر. خلاص يا سيدي راح القيام منك وانت بتقول الله اكبر، اتهز، اتخض، اوجل، اتأثر. الله اكبر، الله اكبر. علشان كده ابن القيم عليه رحمة الله بيقول واني لأعلم اناسا، ولما ابن القيم يقول اعلم اناسا يعني بيتكلم عن نفسه، كانوا يأتون شيخ الاسلام ابن تيمية ليسمعوا منه تكبيرة الإحرام. جايين مخصوص عشان يعملوا ايه؟ يسمعوا منه تكبيرة الإحرام بس. فإذا قال الله أكبر انخلعت منا القلوب. التكبير ده يساعدك على الخشوع. دي أكتر كلمة نطقتها في حياتك واكتر كلمة سمعتها في حياتك. الخشوع جميل والصلاة مليانة منبهات. الله اكبر عاملة زي ما تكون فلاش كل شوية يضيء في الصلاة علشان يفكرك بالخشوع. تيجي نتعلم الخشوع؟